محمود الصومالي لما أين خالد ومحمود ومختار خالد موجود خالد من المتأخر وين أين مختار خالد موجود شوف سيرو بيتنمر نبدأ أم لا يا إخوة نعم نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع مجالس البخاري هذه المجالس المباركة نسأل الله للعلى أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مما علمنا وأن يجعلنا ممن نتعلم نتعبد ننشر ذلك بين الناس السنة سفينة النجاة كما قال الإمام الزهري قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لا سيما الكلام على الإمام البخاري وصحيح البخاري فهو أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه باتفاق الأمة كتاب الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول لذلك هذا الذي حدا بالإمام الجويني أنه يقول من رد حديثا في الصحيحين فقد كفر يعني لو رد حديث في البخاري يكفر بذلك لأن الأمة تلقت هذه الحديث بالقبول إن كنا لا نوافقه فيما يتبنى لكن هذه بيان مكانة أو موضع صحيح البخاري من الأمة نعم نعم الإمام الجويني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا هو المجلس 28 في التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أمين قال رحمه الله تعالى باب زيادة الإيمان ونقصانه نعم هو الآن يقول باب زيادة الإيمان ونقصانه وهو قد كرر ذلك لأنه من 16 باب قد قال باب زيادة الإيمان ونقصان الإيمان فهذا تكرار البخاري والبخاري هو الفقيه ويعرف فقه الإمام البخاري في التبويب لا ليس كذلك هو يمكن أن يكون تكرار في العنوان والاستدلال مختلف كما سنبين إن شاء الله عند الشرح نعم. وقوله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص يعني هو كأنه يستدل بوجه الدلالة من الآية أنه ما اكتمل شيء إلا ولو النقصان ما قبل الزيادة يقبل النقصان قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ومن الثقات الأثبات من شيوخ الإمام مسلم رواه له الجماعة قال حدثنا هشام هشام هنا أهل الحديث يسمونه استواء ده خط الاستواء دعك أنا ما قلت من هنا أقول أهل الحديث بما يسمونه هشام ما أريد إجابة عشوائية عندنا صنفان هو صنف من الصنفين أهل القرآن ما المفروض أهل القرآن مع الحديث يا أحمد هذا الراوي يقال راوي مهمل طالما لم ينسب لأبيه فهو راوي مهمل طبعا فائدة المستخرجات أنها تفيدك في ذلك يبين لك المبهمات وأيضا المهملات هشام هنا هو هشام الدستوائي هو هشام الدستوائي هو من النبلاء من الثقات الأثبات لكن هو يرى الإرجاء وهذه أيضا دلالة واضحة جدا وأنت في كتاب القدر يرى القدر. الوهم ما يدركنا في قتادة وفي لكن قتادة يرى القدر، هذا قول واحدة. ها قف قف. لكن هشام لأن محمد بن خازم الضرير يرى الإرجاء، فهم؟ فأنت انظر فيها، لأنك المرة الماضية أيضا نظرت في العفريت، هشام بدأت استوائي أيضا يرى إما يرى القدر أو الإرجاء، لكن يرى القدر وهذه بدعة، وهذه فيها دلالة أنه هناك من أهل البدع من يروون في الكتب الصحيح في صحيح البخاري، لكن الحق هشام الدستوائي يرون النبيل ثقة ثبت أمين عابد، ولذلك يقال فيه مثل ما قيل في قتادة، يعني الإمام الذهبي قال ومن مثل قتادة في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويرى القدر ويغمر ذلك أو تغمر هذه البدعة في بحر حسناته مما حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هشام الدستوائي. نعم. قال حدثنا هشام عن قتادة وراء بعض الآن. هشام يروي عن قتادة ابن دعامة السدوسي، وهو من استقاط الأثبات من النبلاء من الحفاظ بل من حفاظ الدري، كما قال الحسن محمد بن سيرين لما قيل له أو قال هو رأيت بيكا قد ابتلع لؤلؤة فأخرجها في أول مرة على ما هي عليه، والثانية أخرجها أنقص مما هي عليه، والثالثة أخرجها تتلألأ فوق ما كانت عليه، فقال نعم هذا مثل لي ولقتادة ولمن؟ ابن سيرين. محمد سيرين يقول عن نفسه والحسن البصري، وقال هذا لي ولقتادة وللحسن البصري. القدر يا القدر، إذا القدر. فقال هو مثل لي وللحسن ولقتادة، أما ما أخرجها كما كانت فهو قتادة، إذا حفظ حرفا لا ينخرم معه بحال ما حفظ، ما كتب سوداء في بيضاء، كان من حفاظ الدري. قال وأما أنقص مما كانت عليه فهو أنا. لما؟ لأن محمد بن سيرين كان من أروع بمكان من أورع التابعين، فكان إذا تذبذب في حرف أسقطه لا ينسبه لا لا لا يقول، فإذا فهو على وجه إذا تذبذب عنده في حرف يتركه، لذلك يقول أنقص مما كانت. والحسن للفصاحة والبلاغة وحسن البيان وحسن العرض يظهرها كأنها ألمع مما كانت. قتادة ثقة ثابتة رواه جماعة، وأيضا من أثبت الناس في أنس. عن أنس وعندنا رواية أخرى الآن، قال أبو عبد الله قال أبان بن يزيد العطار. أبان هنا تعليق، هذا وصله الحاكم وغيره. أبان بن يزيد العطار قال فائدة، هنا التعليق فائدة تعليق البخاري في هذا التعليق هو التصريح بالتحديث كما نبين في لطائف الإسناد. قال عن أنس وعندنا رواية صرح أنس قال حدثنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من قيرة الأنصار خدم النبي صلى الله عليه وسلم وبث لنا حديثه، لذلك هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. كفى لأنس يعني فضلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر وأيضا بالبركة في المال والأهل، وذلك كان من أطول الصحابة أعمارا، وكان من أحسن الناس من أكثر الناس ولدا ومن أكثر الناس ثراء وغنى. أنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي الأمين روى له جماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا ما سمعت أحد يقول صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من البخيل؟ قال البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. طب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. جزاكم الله عن الخير. هو هنا الإمام البخاري لما قال باب زيادة الإيمان ليس تكرارا، لكنه قبل 16 بابا قال باب زيادة الإيمان وأتى بالأعمال التي يزيد بها الإيمان، وهنا اختلف الاستدلال. الاستدلال الأول كان بأعمال الجوارح، وهذا الاستدلال استدلال بأعمال القلوب، فهنا الاختلاف في مع الاشتراك في التبويب الاختلاف في الاستدلال، كأنه يقول وإن كان الإيمان يزداد بالأعمال الظاهرة فهو بالأعمال الباطنة أشد زيادة، وهنا أيضا نرى أنه ألفت الانتباه لمسألة أعظم من ذلك، وإن كان الذين يشرحون للبخاري ما التفتوا لهذه المسألة، وإن كان الالتفات لها أولى من الكلام على أنه يشير إلى مسألة زيادة الإيمان بأعمال القلوب. هو هنا يقصد بذلك الرد على مرجئة الفقهاء، الرد على مرجئة الفقهاء الذين يرون بأن الإيمان في التصديق أصل الإيمان في القلب لا يزيد ولا ينقص، كما قال الطحاوي. أنت في شرح الطحاوي من المآخذ عليها هذا الباب أيضا يقول: وأهله في أصله سواء. وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين من يقول بذلك، بل التصديق أيضا يزداد وينقص، يتفاوت، وإن كان له أصل معين لا ينقص عنه، لو نقص عنه دخل في الكفر. هناك أصل متفق عليه، مرتبة متفق عليها بين الجميع في أصل التصديق، لكن الكلام على التصديق يزداد، يزيد وينقص أيضا، يزيد بالمعاينة. أنت ترى أن الإنسان قال المخبر ليس كالمعاين بحال من الأحوال، والدلالة على ذلك قصة موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه ثم ألقى إليه الألواح وفي نسختها الهدى والرحمة لبني إسرائيل. قال الله جل وعلا لموسى، سأل عن إيش؟ عن قومك. قال: ما أعجلك عن قومك؟ قال: هم أولئي على إثري وعجلت إليك ربي لترك. قال: فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم. طب ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ هو رجع موسى إلى قومه غضبان، لكن ما هل فعل شيء؟ إيه ردة الفعل والإنفعال عند موسى؟ ماذا فعل؟ قال: لا، ما ألقى الألواح. هو أخذ الكلام من ربي جل في علاه ورجع غضبان أسفه فقط. لكن عندما عاين هنا المخبر والمعاينة، عندما ذهب وعاين ونظر إلى بني إسرائيل يعبدون العجل، ألقى الألواح وهي مكتوبة بخط الله، وخط لك التوراة بيدي، ألقاها، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم: لا تأخذ من لحيتي ولا برأسي، إلى الآية الأخرى أيضا. فهنا لما نظر ونظر يعني رأى رأي العين، ألقى الألواح وكسرها، كردة فعل أقوى وأشد وأعنف. فالمغبر ليس كالمعين، وهذه بقى تدلك في زيادة الإيمان في قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموت. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. إذن الإيمان موجود، صحيح ولا لا؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن، معنى ليطمئن يعني ليزداد إيمان. فالمعاينة يزداد بها الإيمان، فالتصديق تصديق القلب يزداد وينقص، يزداد أيضا بالعلم، زيادة العلم، وبالمعاينة دون الخبر. إحنا عندنا مراتب المعاينة، هو عندنا علم يقين، عين يقين، حق يقين. علم يقين، أنا لو ضربنا مثلا بذلك، الله تعالى لما ذكر لنا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذكرها الله تعالى في سورة محمد: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن، من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. طب أنت الآن في أنهار من عسل مصفى، عسل مصفى، جيد. فأنت الآن تعلم أن في الجنة أنهار من عسل مصفى. أما تقف على بوابة الجنة قبل الدخول وتراها وترى مكانك وترى المحل، إذا أولا أنت في الدنيا علم يقين. عندما تقف على عرصات وتنظر من بوابة الجنة عليها، هذا اسمه تدخل وتشرب، هذا حق يقين. فهي مراتب ثلاثة، اللهم ارزقنا الثلاثة يا رب العالمين، نسأل الله أن ندخل الجنة سالمين آمنين، واجعلنا مع الصادقين المصدقين المخلصين المخلصين مع الأنبياء والمرسلين. فهنا رد أيضا على مرجئة الفقهاء في مسألة أن التصديق أيضا يزداد وينقص، ولذلك قد استدل بعموم الآيات: وزدناهم هدى، والذين اهتدوا زدناهم هدى، وأيضا قال الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمان. اليوم أكملت لكم، قال الكمال دلالة، إذا قبل الكمال زيادة، فإذا قبل زيادة يقبل النقصان. والأدلة على زيادة ونقصان كثيرة جدا، في الصحابة هذا إجماع. قال معاذ: هيا بنا نؤمن ساعة، يعني إيش نؤمن ساعة؟ وهذا عن عمر بن الخطاب أيضا، يعني نزداد إيمانا بذكر الله جل في علا. أيضا حديث عبد الله بن شقيق قال أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخشى على نفسه من النفاق. ما وجه الدلالة هنا أنس؟ عشان ما تشغل بالك، عشان تعلم أن العلم أولى لك من بليز أي نعم وهو ريو تفضل. ما هو؟ شوف الآن. أيوة، قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. نعم، يس. على شو؟ ماذا فعل معه إبراهيم؟ أنا بعيد عنه مش هنظر إليه. فضل عجقة، في عجقة في دماغه. عيوني ها شنو السؤال؟ شو هو؟ طيب السؤال الآن، عبد الله الشقيق يقول أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كل منهم يخشى نفسه النفاق، قلنا هذا يستدل به على زيادة الإيمان والنقصان. ممتاز حبيبي، ممتاز ممتاز، ألف شكر. نعم هو هذا. هو طبعا ما قلت ذلك دي فيه دلالة على أن الإيمان ينقص من نقصان الإيمان، ينزل به إلى النفاق. وأدل الأدلة على ذلك عمر بن الخطاب عندما قال لحذيفة أسماني لك رسول الله. نعم لو كان الإرجاء صحيحا لكان ما خافوا. ممتاز ممتاز ممتاز. ولذلك الإمام حنبل يقول هذه من أشنع البدع، الإرجاء من أشنع البدع. الحق أن الخوارج أرحم من المرجئة، الحق أن فكر الخوارج دموي لاذع لكنه أرحم من المرجئة. نعم المرجئة أخطر، الإرجاء أخطر. هذا هو تضييع الدين بأسره، الإرجاء أخطر بكثير. فلذلك قال أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخشى نفسه من النفاق. هذه بالنسبة للتبويب للإمام البخاري. أيضا الإمام البخاري أراد أن يلفت الانتباه إلى مسألة من الأهمية بمكان، هو أن القلب يدور عليه الإيمان زيادة ونقصان، والزيادة والنقصان في أعمال القلوب. وأعمال القلوب عند الله أعظم من أعمال الجوارح، بل هي الأصل. أعمال القلوب عند الله أعظم من أعمال الجوارح، ورب نائم على سريره أفضل عند الله درجات علا من قائم على من قائم ليله إلى إلى إلى فجره. النائم على السرير عند الله على أعظم أجر من القائم. القائم قد يدلي يعني يتدلل بعبادته، والنائم هذا نائم منكسر خاضع لربه جل في علاه، يتمنى من كل قلب نصرة هذا الدين، يعمل دين الله جل في علاه، أن يسعى في خير وإلى خير وإلى إصلاح من الناس وإدخال السرور على المسلمين. نيته أكبر بكثير من يعني همة من يعمل، والذي يعمل ممكن يكون عمله مدخول، أن يكون مدخولا، أو هذا اجتهد اجتهادا طويلا في لحظة واحدة بعد ذلك كأنه تزهد في عبادة الله جل في علاه. بل أنا أقول رب شارب خمر أفضل من قائم ليل عند الله جل في علاه. المسألة دائرة على القلوب، لكن ليس هذا أفراد عشان ما تعمم. قال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ولذلك الله تعالى قال إلا من أتى الله بقلب سليم. وابن مسعود في الترمذي في غيره يقول إن الله نظر إلى قلوب العباد جميعا، إن الله نظر إلى قلوب العباد فولد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لدينه، اصطفاه لهذه الرسالة. القلوب مع محل اختيار الرسالة. هو خلقه هكذا؟ نعم، وفضله بهذا، بهذا فضله بهذا، ميزه على البشر بهذا بنقاء القلب. فالقلب التقي النقي هو أقرب القلوب إلى الله جل في علاه، فمدار الأعمال على القلوب. ثم يأتي بعد ذلك ارتباط هذا بالأعمال الظاهرة. اللطائف الإسنادية قبل أن ندخل على شرح الحديث، هنا قتادة مدلس، وقتادة مدلس هو عنعن، والحق أنك تجد في كثير من عمل المتقدمين في الحديث أنه ممكن يمرر العنعنة وممكن لا يمررها، يعني ممكن عنعنة بعض الرواة يمررها ويصح الحديث وممكن لا يمررها. هذا اسمه تمرس حديث الراوي، يرى أن التلميذ الذي وافق الشيخ أو لازم الشيخ كثير الحديث عنه يرى أنه التدليس هنا غير معتبر. لما؟ لأنه لا يمكن أن يفوته مجالس من مجالس هذا الشيخ إلا ويستدرك هذه المجالس. نعم. ابن أبي مليكة ليس ليس عبد الله بن شريك، عبد الله بن شريك قال يعني ما رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفء إلى الصلاة. ابن أبي مليكة والذي قال بذلك بوركت. فهنا قتادة مدلس، والعلماء كما قلنا ينظرون في ملازمة الراوي شيء التلميذ شيخه وعدم الملازمة، يجعلون الملازمة قرينة إلى تمرير العنعنة. عدم الملازمة يكون هذا من بلد ليس من بلدي الرجل، هذا من بلد هذا من بلد، وهو مدلس يقول لا لابد أن يصرح بالتحديث. وهنا البخاري حتى لا ندخل في هذه المسائل، البخاري أراح نفسه وأراح أهل العلم ليعلموا أن شروط البخاري في الصحيح شروط قوية ليست بها بلهينة، يقول لك لا تنظر مش هذه عن عنة القتادة، لا تفكر في التدليس. فأعطانا المعلق، الحديث المعلق في آخر الحديث ختمه، وكان المقصد من عرض التعليق هذا هو بيان تصريح التحديث من قتادة عن أنس. مثلا قال قتادة قال حدثنا أنس، فصرح بالتحديث وانتهى الأمر فيه. أنا من طرف الإسناد أيضا قال أبو عبد الله والبخاري قال أبان بن زيد العطار. هذا تعليق. احنا قلنا أن التعليق هو إسقاط وسط الحديث، بالذات إسقاط وسط الإسناد. فإن سقط وسط الإسناد لكن إثنان متواليان مستيقظين، التعليق هو تعليق من الجدار، يبقى من أي نعم من تحت. التعليق هو إسقاط أول سند، إسقاط أول سند. ما هناك؟ طيب التعليق هو أنه يسقط أول السند. أنا بعد قال البخاري قال أبان ابن يزيد العطار، خلاص قال أبان ابن يزيد العطار، وهذا وصله الحاكم. وإحنا نقول أصالة هنا علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح، علقه البخاري بصيغة الجزم كما بينا على تعليقات البخاري على ثلاث مراتب وتكلمنا عنها قبل ذلك. طيب مسائل الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار، يخرج من النار فيها دلالة واضحة جدا على أن أهل الإسلام لا يخلدون في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. أهل الإسلام لا يخلدون في نار جهنم بل يخلدون في الجنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، قال نفس مؤمنة، وأن الله تعالى كتب الخلود على المشركين. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال عن الكافرين خالدين فيها أبدا، وقال عن الكافرين الذين قد أصلحوا في بعض الأعمال في الدنيا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حتى الشفاعة لأهل الكفر الذين ماتوا على الشرك لا تصلح لهم، قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وإذ يتحاجون في النار وإذ يتخاصمون يتحاجون لا يسمع لهم، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون ما في. فهم يخلدون فيها خلودا أبديا والنار لا تفنى بحال من الأحوال، أما الموحدون فلا يخلدون في نار جهنم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. يستدل بهذا الحديث على إيش محامي؟ مسألة مهمة جدا في الساحة، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، مسألة من الأهمية بمكان. أولا الجزائري فيها مسألة مهمة جدا، قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، هذا يحتاج إلى تقدير. ما التقدير؟ أبا بكر أنت تغمرنا بحسن خلقك وحسن فعالك. تعرف لا يمكن لا يمكن هم لما يعني الصوت يخرج من هنا يعني يقولون بذلك. فأنا زيك أنا بعيدة، جزاك الله خيرا شيء. ها أنس أبين وقال ما يخ قال هذا الحديث يمكن أن يكون حجة لهذا الرجل المغفل الذي قال بأنه من وحد الله وآمن بأي نبي دخل الجنة. نقول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، هنا التقدير لابد أن نقول من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تستلزم محمد رسول الله، لابد ولا تصح لا إله إلا الله قط إلا بمحمد رسول الله. ما قالها إلا الآن؟ من؟ النيجيري. أنت قلت ذلك؟ متى؟ مرتين وأنا ما أسمعك. أنت لا أنت خلاص لو ما سمعت أنت خلاص يعني. ها يعني المسألة خلاص في ملاصقة بينكم، المسألة منتهية يعني. اتحاد ليبيا ونيجيريا هذا أمر عالي، ما قلت لك هذا تأثير الخيمة. نعم هذا تأثير الخيمة. الغرض المقصود بأن لا إله إلا الله هنا تستلزم محمد رسول الله، لا اله الا الله تستد ولا تصح بحال من الاحوال الا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم ما سمع به من هذه الامه من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. فهذه فيها دلاله ان اليهود في كفر في النار مخلد ان الكفار نعم هي هذه ما هو لا تكون لا يكون مسلما بحال من الاحوال لا يدخل جنه الا نفس مسلمه. فلا يدخل الجنه الا ان يكون مسلما موحدا بلا اله الا الله محمد رسول الله. فاليهود لا يدخلون الجنه والنصارى لا يدخلون الجنه. هم قالوا نحن ابناء الله واحباؤه. ماذا فعل؟ اقرهم الله ولا كذبهم؟ كذبهم الله جل في علاه. وحتى هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ندخل النار تاره حينا ثم ندخل الجنه وانتم تدخلون بعدنا. قال كذبتم انتم لن تدخلوا الجنه بحال ما لن يدخل الجنه بحال من الاحوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع به من هذه الامه من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. ولذلك قال يخرج من النار هم لا يخرجون من النار لانهم في الحالتين لا يقولون لا اله الا الله. كيف يوحدون وهم يقولون باسم كذا باسم كذا باسم كذا؟ والله يصرح يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله وابن امتي وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق ادخل الله الجنه على ما كان من عمل. على ما كان من العمل. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيره من خير. ثم قال وزن شعيره وزن بره وزن ذره. فانت انظرنا الان يعني الامر يتناقص. ابتدا بوزن شعيره ثم بره ثم ذره. فهذا يتناقص. وهذه فيها دلاله واضحه جدا على ان الايمان ان التصديق يزيد وينقص. بل هو نقول ان اعمال القلوب هو الاهم. هذه فيها دلاله على ان اعمال القلوب ايضا يزداد بها الايمان وينقص الايمان. قال وزن شعيره من خير. هنا استدل به المرجئه او اشباه المرجئه استدلوا بهذا الحديث على ان من اتى بالتوحيد ومعه اصل ما في قلبه وان لم يعمل فهو مسلم فهو في الجنه. ما قالوا يعني الى الجنه فهو في الجنه. والحديث ظاهر معهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال الايمان بالقول من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيره من خير. اين العمل؟ ممتاز. هذا الإجابة التي سنجيبه عنها. لكن هو في الحديث في نفسه إيش فيه؟ وزن شعيرة. طيب نفس رمسة يقولون يتناقص. إيش فيها؟ ما وين العمل؟ ممتاز. لأننا نقول إذا قعدنا القاعدة الأصيلة في هذا الباب. أنا طبعا لابد عشان نوجه هذا الكلام نبدأ بالتأصيل العلمي هو الأثر. الحديث البخاري نفسه اللي هو إمام أهل الشأن قد يعني لفت الانتباه على ان معرفه الحديث تعرف بالحديث. ان اردت ان تعرف مراد رسول الله تعرفه من رسول الله. الحديث يفسر الحديث او من الصحابه هم اعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه الروايه جاءت بروايه اخرى روايه القبضه فيقبض قبضه فيخرج كل من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا. قد في الروايه الاخرى قال فيقول اهل الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم اشد مناشده لأصحابهم. فيقول أهل الجنة ربنا هؤلاء اللي في النار هؤلاء إخواننا وهؤلاء الذين قيل فيهم وزن شعيرة وزن برة. قال هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا. إذن أثبتوا لهم الإيه؟ أركان الإسلام الصلاة والحج والصدقة والعمل. فقال كانوا يصلون معنا كانوا يحجون معنا. فهنا إثبات للعمل إثبات للعمل. الأمر الثاني أننا نقول من نفس سياق الحديث يثبت اشتراط العمل يثبت اشتراط العمل. كيف؟ عندما يقول وزن شعيرة وزن برة وزن ذرة هذا التناقص يدل على أن العمل يقل. لأن قلنا الإيمان يزيد ويزيد بالأعمال الصالحات وينقص بالمعاصي أو بغيره. إذن ما يتناقص إلا بعدم العمل أو بالمعاصي المخالف لها. ففيها دلالة على وجود العمل. قد يرد على هذا القول الإجابة منهم. كيف؟ بسرعة. لا لا لا كيف تكون الإجابة لهم الذين يقولون بأن أعمال الجوارح ولو انتفت جميعا هو على الإسلام، كيف تكون إجابة لهم؟ من ذات الحديث سيقولون أن الكلام هنا على أعمال القلوب. نعم يتناقص لا يعمل أعمال القلوب، لا في خوف، أصل الخوف موجود، أصل التوكل موجود، لكن أعمال القلوب تتناقص. فيقول الأصل هنا أعمال القلوب. قلنا لهم جيد جدا هذا الكلام إجابة لكم، لكننا سنجيب عنكم ونقول بأن أعمال القلوب تستلزم لزاما أعمال الجوارح، والدلالة ذلك صريح قول سلم: ألا وإن في الجسد إذا صلحت وإذا فسدت. يبقى ربط أناط بين القلب وبين الجسد الجوارح. الآن قال إذا صلحت لزاما صلح الجسد، وإذا فسدت لزاما فسد الجسد، فسد الجسد. فنقول هنا الآن حتى لو قلنا بأعمال القلوب، أعمال القلوب لابد أن تنضح على الجوارح. لا يمكن أن ترى في القلب حركة ثم ترى سكونا في الجوارح، بحال من الأحوال تلازم وثيق. حتى الظاهر لو وجدت في الظاهر شيئا لابد أن يؤثر في الباطن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استووا، استووا ولا تختلفوا، ها أكملوا فتختلف إيش؟ شوف الظاهر يؤثر في الباطن، استووا ولا تختلفوا تختلف قلوبكم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله في قلبه، الكلام على القلب، والكلام على القلب يستلزم العمل الجوارح، الكلام على أعمال القلوب يستلزم عمل الجوارح. وأنا رسمت قبل ذلك الرسمة، في أحد ممكن يرسمها؟ تريد تذهب يا أنس؟ ارسم الرسمة واذهب. رسمة العلاقة في القلوب بين الجوارح والباطن. هذا تفضل هذا ارسم وافعل ما شئت بعدها. لكن لو لم تعرف هتبقى واقفا طول الدرس. الدويرة احنا بنلعب سيجة الصعيد، بنلعب سيجة انا مش دويرة. اي دويرة يا عم اللبناني؟ اي دويرة اللبناني؟ وقف وقف من اولها. انا بنتكلم عن اعمال القلوب، ماله من احسان الايمان. ما هي ايه؟ في احد يتذكرها؟ طبعا اول دائره التصديق. احنا قلنا اول شيء التصديق. التصديق فضل. التصديق هذا يستلزم يستلزم عمل القلب. ما خلاص قول ما مرتبط بالتصديق، لا صح اسلام الا به. تصديق يلزم عمل، لا يكون مصدقا بان خالق الكون هو الله، وان مالك الخزائن خزائن السماوات والارض بيده هو الله ولا يتوكل عليه، صحيح ولا لا؟ يستلزم اعتقاد ان ملك الكون بيد الله جل في علاه، وان الكون خزائن، وان من شيء الا عندنا خزائنه. لا احد يعتقد بان خزائن السماوات والارض بيد الله جل في علاه ولا يتوكل عليه ابدا. لا احد يعتقد ان جبار السماوات والارض اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، وان عقاب الله وخيم، وان عذاب الله اليم، ولا يرتجف خوفا من الله جل في علاه. مفهوم؟ مسألة هنا اعتقاد التصديق في القلب يستلزم عمل الجوارح، اللي هو عمل القلب، اسف، عمل القلب وعمل القلب لزاما يستلزم عمل. تعال نرى، قلنا صدق بأن الكون كله بيد الله جل في علاه، وخزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، فتم التوكل على من؟ طب التوكل هذا عمل؟ عمل ايش يا حبايبي يا شطار؟ عمل قلبي. وجوبا لزاما ان ورد التوكل في القلب ترده في الجوارح. كيف؟ ممتاز، لانه لا يكون توكلا حقا الا بالاخذ بالاسباب. لانني قلت قبل ذلك للاخوه الشطار الابرار بان التوكل له عينان. ما هما العينان يا شطار؟ ايوه عينان يا بابا يا حبيبي، عينان يا اخي، يعني عينان يا حبيبي، ايضا عينان، ما زلت انتظر العينين. ها، عين القدر وعين الشر. عين القدر التفات القلب كليه لمن؟ لله لا في علاه. وعين الشرع الاخذ بالسبب، اعقلها وتوكل. فلا يمكن ان تجد متوكلا على الله لا في علاه الا وقد اخذ بالسبب، والسبب هو عمل الجوارح. واذا يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه، نقول وإن دار الكلام على القلب فهو يستلزم عمل الجوارح، ولا يمكن للجوارح أن تخلو من العمل، لا يمكن. لا يكون مؤمنا كما قال ابن عيينة وقال أيضا أحمد بن حنبل لا وإسحاق بن راهويه لا يكون مؤمنا. والكلام على ترك أركان الإسلام هذا الأصل، إن ترك أركان الإسلام كلية هذا ليس بمسلم، هذا ما الإسلام بأسره، إن ترك أركان الإسلام كلية خلى طبعا التلفظ بشهادتين هذا ليس بمسلم. قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، وهذه أيضا فيها التناقص، وأن التصديق يزيد وينقص. قال وزن برة من خير، طبعا هو من خير في رواية قال من إيمان، وطبعا إذا قال من خير ومن إيمان بينهما تلازم، ما هو التلازم؟ الرواية الأولى قالت من إيمان، وهذه أيضا فيها دلالات ستأتي في الفوائد، لما يأتي في رواية يقول وزن برة أو وزن شعيرة أو وزن برة من خير، وفي رواية أخرى قال وزن برة من إيمان، فيها دلالة واضحة جدا على أمرين اثنين، الأمر الأول نجعله في الفوائد المستنبطة، الأمر الثاني الحمد لله يهديك الله سبحانه. الأمر الثاني عاود السؤال دكتور اصلاح لي، في رواية قال وزن برة من برة من خير، في رواية قال وزن شعيرة من إيمان. يعني هو الآن ايوه نعم ذكر الإيمان وذكر الخير، فما العلاقة بينهما؟ هذا السؤال. الخير كله في الإيمان. شوف فهلوة، فهلوة صومالية وفهلوة ليبية تغني ما ما وبعدين يقول لك قاعدين نشتاق. ما هو الخير؟ ما هو الخير؟ لكل اسم جامع لكل خير، الخير اسم جامع لكل خير، هذا الاجتهاد الليبي الأصيل الآن. الخير الحق، الخير كل فعل بر هو خير، ويعني والمعنى أن أعمال الخير من الإيمان. أول يشمل أعمال. يعني الأول لا الاثنين، الأول الإيمان صرح به كالعموم وذكر فرد من أفراد العموم والخير، وكل أعمال البر إيمان، لأن الأعمال من الإيمان كما بينا. طيب قال من خير ثم قال ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، هذه كما قلنا فيها دلالات واضحة جدا على أن المؤمنين يتفاوتون أيضا في الدرجات، حتى هم في النار يتفاوتون في درجة التعذيب، كل بحسب إيمانه، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وهذه أيضا فيها رد صريح على الخوارج، رد صريح على مين؟ الخوارج، يا حموت حموت كمدا أجر ينجرون، هذا رد على الخوارج يا طارق. دعك، هو الرد الأصيل في هذا وزن وزن وزن وزن، رد على إيش؟ لما قلت التفاوت بين المؤمنين قلت هذا رد أصيل على المرجئة، لأن السياق أنا بتكلم على التفاوت، لأن المرجئة يقولون إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل، وهنا التفاوت يدل على الرد على المرجئة، وإلا فإن الله تعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يمكن لستوا، وإلا هذا قطع في الشريعة، أصارت الشريعة جاءت تفرق بين المختلفين وتسوي بين المتماثلين، تسوي بين المتماثلين. قال ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من إيمان، فيها دلالة المسألة الأخيرة ألا وهي أنه لا يصح إسلام أحد ولا إيمان أحد بتصديق القلب فقط، لابد من قول اللسان، لأن في الأحوال كلها قال من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله، والقول ركن من أركان الإيمان، القول ركن من أركان الإيمان، لقول الله جل في علاه قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا إلى آخر الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمي وقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه المسائل الأخيرة في هذا الباب، الفوائد المستنبطة، الفائدة الحديثية الأولى وهي جواز الرواية بالمعنى، من وين هذه يا شطار؟ إيمان والخير. نعم في رواية أنس قال حبة من إيمان أو وزن برة من إيمان، طبعا في لفتة ألفت الانتباه إليها في فضيلة كنت أريد أتغافل عنها لكن لا نتغافل، لأنه ليس معصوما أحد. تعرفون الشعبة؟ شعبة هذا هو اختلف فيه، هو أعلم أم سعيد بن المسيب؟ هو آخر، لأن الورع كان سواء بينهم. إمام شعبة إمام عظيم جدا، كان إماما نبيلا عابدا تقيا وكان عالما، وأنا هسيب الدرس وأمشي عشان كده حرام. طب وخلاص مالوش، وانت كنت فين يا حبيبي وانا بتكلم الان؟ وهو سعيد بن مسيب وهو من اعلم التابعين وانا شغال والناس كلها نايمه. شعبه امير المؤمنين الحديث وانا اخوه سعيد بن مسيب والناس كلها في سبات عميق، ما معنى هذا؟ انا اريد تفسير لهذا بالله الليبي الان دون فهلوه، ما تفسير ذلك؟ وقالها تصريحا، يعني اذا الجميع نائمين على نوم، عدم ما عدم حضور القلب معناه النوم كما قال الليبي الآخر. ايش قم نجيلي عشان اسمعك، ماذا قلت؟ ها لا اجلس كمان، ايش هي طاعة الان؟ كيف تمشون معي على الخطأ؟ انا نقول شعبة وبتكلم عن سعيد بن المسيب، كيف فات على الجميع هذا الكلام؟ شعب آخر، أنت ذكرتني بهذا القصاص الذي قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، عندما قال يحيى بن معين أحمد أحدثته وأنت؟ قال لا والله، حدثته أنت؟ قال ما حدث. أحمد كان يستحي ما يراجع، لكن يحيى ما يسكت، ذهب إليه قال يا أخي أنت قلت كذا وكذا وتحدث عن يحيى بن معين وأحمد؟ قال نعم، قال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. قال تعرف ما رأيت أحمق منك، ما في الدنيا أحد من حنبل أهمين إلا الدمع. هذه بجاحة وصلت للوقاحة، ده قصاص وهي رجل حرام يعني، فاهم؟ شوف إيش يقول. مش ممكن. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة قرين الثوري، هو من طبقات من طبقة شيوخ يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي. شعبة شوف على إتقان الحفظ ما هو فيه صح. شعبة كان يخطأ في الأسماء كمان أيضا، لذلك هو قال لو اختلفت مع الثوري خذوا بكلام الثوري فهو أحفظ منه. شعبة صحف هذا الحديث، هو لا مش شعيرة، هو قال في ذرة، قال ذرة، قال وزن ذرة من خير، لأنه هي ماشي معاه في السياق، ماشي معاه في السياق، قال شعيرة صح، برة قال يبقى التالتة ذرة، ما ترم ماشي في الشعير يبقى داخلين في الزرع، شعيرة وبرة يبقى إذن ذرة، وهي الحق أنها إيه؟ ذرة. هو صحفها الإمام شعبة صحفها، هذه فيها دلالة أن الحفظ خوان، وقد يخطئ النبيل، وقد يخطئ النبيل. وطبعا مثل هذا النبيل لما تعد أخطاءه هذا إيش؟ هذا مدح. وكما قلت، كما قال هذا ليس مني، الشافعي قال لا تجد تمحيضا عند أحد، لا تمحيض الخير ولا تمحيض الشر. من لم يخطأ فقد كذب. شوف أنا أقول لك شيء، أتقن الناس حفظا قالوا في صغار التابعين الذي دون الحديث من؟ الزهري نفسه من النوادر، حدث حديثا ولياه تلميذه فقال له حدثني بحديث كذا وكذا وكذا، قال لا أذكر، ثم صار بعد ذلك يحدث هذا الحديث يقول حدثني عن نفسي، يعني حدثني فلان وتلميذه عني أني حدثته، شوف وهذا إتقان بقى ورع، لكن الحفظ خوان. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية فضل لا إله إلا الله، اللهم أمتنا عليها يا رب العالمين. لا سيما أن الإنسان قال من قال لا إله إلا الله أو من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. أيضا ثالثة الإيمان قول وعمل واعتقاد. من وين يا شطار؟ من وين في هذا الحديث؟ فين مخلصا من قلبي؟ فين في الحديث؟ من قال لا إله إلا الله وفي قلبي. الإيمان من الحديث، انظروا الحديث، وجهي ليس الحديث، قول وعمل واعتقاد في الحديث. من قال هذا القول؟ ممتاز، من خير عمل، ده صحيح، وزن برة في قلبي قلب اعتقاد، إذن هو قول واعتقاد وعمل في هذا الحديث. طيب الفائدة التي تليها: لا يخلد في النار إلا من كفر بالله. ما كما قال سلم حبسه من إيه؟ إلا من حبسه القرآن. إن الله لا يغفر الأشرك ويغفر دون ذلك لمن يشاء. لأنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يبقى من لم يقل ذلك وشرك مع الله جل في علاه فهو في النار مخلدا فيها. الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان. عجيب، من أين هذا الاستنباط؟ الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، عشان لا ما أحد يقول لا هذه تنفع للصحراء تنفع للرمال. كفر رب الكعبة من قال بذلك. إطلاق قوله من قال أعمال الخير في كل، نعم لكن ليست هي الإجابة. تفاوت كلكم ستخطئون وأقطع ذراعي لو أحد أتى بها لشيء واحد، وسأبين لكم لما لشيء واحد فقط. اقرأ لهم الحديث. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله هذا وجه الشاهد. أكمل الحديث حتى لا يتهموني. خطأ مبين. أجيب أنا أجيب يعني خلاص أجيب. ما هو السؤال الان؟ كل واحد ما كل ما زلنا ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ اقرا الشريط من جديد. كل انسان يستطيع ان يعمل. ممتاز، لكن تقول هذه الشريعه الغراء صالحه لكل زمان ومكان، من وين هذا؟ العدد العدد مش لا لا خلاص خلاص تسكت تسكتوا ولا ما تسكتوا؟ طيب ممتاز، تسكتوا ولا ما تسكتوا؟ تسكتون. لو رفعتم أبصاركم للتبويب لأتيتم بالفائدة، وأنا أعلم أن الجميع سينزل ببصري ولا أطلع إلى التبويب. أنزل للتبويب. ها كيف استدل إلى الاستدلال؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت. إذن أكملت لكم دين الدين كامل، إذن هو صالح لكل مكان. لا انا برمة الحديث هو ما يتعلق به، عشان كده انا عارف ان ما في واحد هيفكر في مساله التبويب. تفرست فيكم هكذا حسبتوه خلاص. طيب خلاص انا مخطئ، انا اسف، انتم الفضل كله عندكم. هذا هو. نعم طيب الفائده التي تليها. نعم لا يستلزم النقص إثما، وهذا يعرف في التبويب عشان ما أتعبكم. انظروا للفائدة الفائدة. لا يستلزم النقص إثما، هو نقص لكنه لا يستلزم إثما، مع أن الأصل أن النقص والنقصان يستلزم إثما. النقص قد يكون، انظر التبويب ستجد ما نريد. زدناه مدى بعيد لأن الليبيين الليبيين سيقتلونك. باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقوله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو نقص. من هنا من هنا هذا وجه الشاهد. إذا ترك شيئا من الكمال فهو ترك كمالا لا يأسر لكن ينقص. وهذا إذا تدربت على مراتب الإسلام اللي هو إحسان إيمان إسلام، هو إذا ترك الإحسان صار ناقص ولا ما صار ناقص؟ لكن ناقص نسبيا، ناقص عن الإحسان، لكن هو نزل إلى مرتبة الإيمان وهي أعلى من الإسلام، لكن فيه نقص ولا ما فيه نقص؟ نقص، لكن نقص نسبي، لكن النقص هو نقص نسبي. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، نسأل الله أن ينفع به. وفي أي سؤال تحت تفضل. بصلاح الشريعة صح ولا إيش؟ نعم. ما علاقتكم مع زيادة الإيمان؟ نعم ممتاز، قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ما علاقته بزيادة ونقصان في الإيمان؟ نقول لما يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، الدين هنا الإيمان، وقال أكملت، إذن ما كان ما وصل إلى الكمال فهو قابل للنقصان. ولذلك عمر الخطاب لما نزل هذه الآية بكى، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ما اكتمل شيء إلا إيه؟ إلا نقص. كما أن العرب تقول لا يمكن أن يحلق طائر في السماء طويلا، ما طار وحلق إلا وإيه؟ لبت. لا خلاص هنختم، لأنه اليوم في ظرف كده أخ يريدني في المسألة، فالمصطلح هيكون من الأسبوع القادم إن شاء الله، الموقظة ستكون من الأسبوع القادم إن شاء الله. لا غدا؟ لا غدا في راحة. تفضل. القدرية، القدرية ماذا تقول طيب لتستدل عليه؟ طب ينفون القدر ما له وما ما نحن فيه الآن؟ المشركين يخلدون في النار وهم فقط يعيشون في الأرض 60 عام، فلماذا يخلدون في النار؟ يعني إذا كفروا بالله لماذا يخلدون في النار؟ ما هذا؟ هذا أصل الاضطراب اللي أنت فيه، هذا هو الميعاد اللي عامل فيه كده يا أنس. أنت الآن ذهبت كل مذهب ولا أفهم منك أي شيء، أي شيء مش فاهمه. لبناني الآخر المخلط تفهم منه شيء؟ حتى أنت ما فهمت. أشوف وأنا ما فهمت، أنا مع اللبناني. ليست نعرات قبلية عشان هو عنده فرع مصري، لكن حقا ما فهمت أنا شيء. ننظر لليبي صالح، خلينا مع إيه أسكت الليبيين كلاما. فهمت شيئا؟ ها؟ طيب حاتم هو نفسه مراوغ لوحده، فقل له بقى أنت فهمت شيئا؟ فهمت شيئا؟ شوف شوف الابتسامة تدل. توجو استيقظ على سؤالك، هو فهمت منه شيء؟ مختار أنا سأتيك بكل شتى أنحاء العالم، فهمت شيء؟ ما فهمت شيء. سيلو ما في ولا شيء. خالد النوعيات كلها عشوائية. يوسف فهمت شيء؟ فهمت شيء. جزائري فهمت منه شيئا؟ سمعت يتكلم عن القدرية لكن ما فهمت. السياسة السياسة كلها ضدك. ليبي فؤاد، خلينا فؤاد يعني من أبعد من أبعد البعيد. لا يسمع لا سمع سمع. فهمت منه شيئا؟ ما ينفع لا أهل اليمن ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم الحكمة يمانية، نختم بهم والإيمان يماني. فهمتم شيئا؟ فهمتم شيئا؟ الحكمة يمانية ولا يماني؟ ما فهموا شيئا. يكيدون يا ناس. لا أنا قصدي الواحد يعني يعيش في الأرض 60 سنة صحيح أو 70 هكذا وهو مشرك، فإذا مات مخلد في النار، فلماذا يخلد في النار إذا هو فقط عاش؟ هذا ليس كلام القدرية، ده القدرية يوافقون على ذلك. القدرية يقولون لزاما لابد يخلد في النار. القدرية يقولون أن الذي عصي عصي بأمره هو، والله لا مدخل له في فعله، فلابد من عقابه. فهم؟ هيك فهم؟ الحمد لله. المرأة التي تحيض، فلما قلنا النقصان هنا نقصان بالنسبة. فقلت أيضا أن الإمرأة التي تحيض تؤجر. تؤجر نعم، المرأة إذا حاضت وكفت عن الصوم والصلاة لها أجر في ذلك. هي كفت عن الصوم، كفت عن الصلاة، هذه إيمانها ينزل. وإيمانها ينزل أيضا. ينزل. ليش؟ لعدم العمل، مع أن مع لها أجر. وإيش الأجر؟ الامتثال. تؤجر على الامتثال والإيمان يقل بعدم العمل. تفضل. في الحديث طبعا. تفضل. حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم تاخذ الثانية عندك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع الناس صلى الله عليه وسلم مثقال مثقال شعيرة. نعم. هل هذه الشعيرة وزن في الدنيا أم وزن في الآخرة؟ والله هذا الوزن قول صلى الله عليه وسلم وزن شعيرة وزن برة، هذا للتمثيل، تمثيل للتقريب وليس الأصل على حقيقته. هذا يبين فقط تقليل ما في القلب من إيمان. ومع ذلك ينجو به ما دام قد قال لا إله إلا الله. السؤال الثاني في قول لا إله إلا الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي عاش في الجاهلية قال يعني لما سئل أنه في النار فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، فقال إنه لم يقل ربي اغفر لي يوم قط، ولم يقل لم يقل لا إله إلا الله، لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم، يعني هو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل لا إله إلا الله، ما التوجيه هنا؟ يقول التوجيه هنا بأنه لما يقول هو لما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، بأنه لو كان قد آمن بيوم الدين كان لابد أن يدخل الإسلام، يوحد الله جل وعلا، فهو لم يفعل، معنى أنه كفر بيوم الدين، هذا معناه أنه لم يدخل أصالة في سلم الإسلام بالتلفظ بالشهادتين، يعني لا مخالفة، لا إله إلا الله تكون ضمن. فهذا هو السؤال الأخير في قوله أكملت لكم دينكم. نعم، فيه يعني من يتهم الإسلام أنه كان قبل ذلك ناقصا، استغفر الله، يعني يقولون أن دين النبي صلى الله عليه وسلم كان ناقصا أصلا ثم أكمله. نعم، نقول أنتم هذا عدم فهم في اللغة، لأنه ليس مسألة الكمال على النقص فقط، بل عندنا كمال وأكمل، فتكون الشريعة الغراء كاملة ثم بلغت إلى الذروة في الكمال، ارتفعت فوق الكمال، ولذلك وهذا هو واقع، بل في القرآن آية أكمل من آية، صحيح ولا لا؟ قال يا أبي ما أعظم آية معك في كتاب الله، يبقى عندنا هنا دلالة أن آيات القرآن منها ما هو عظيم ومنها ما هو أعظم، وكأسماء الله الحسنى أيضا، ولذلك نقول كما قال ابن القيم يقول اقتران اسمين من أسماء الله كمال فوق كمال، يبقى أكمل من اسم واحد، مفهوم؟ يبقى إذا في اللغة نقول اليوم أكملت لكم، يبقى من الكمال إلى الكمال. كذلك هم يتهمون الإسلام، يقولون أن نعم دخلت في الرابع، تكبير السؤال هذا ليس كلامي، خلاص يحجك بها، سيب الجزائري هون. يعني هم يتهمون الإسلام، يقولون أن الشرائع السابقة نزلت ضمن جنة واحدة، فيكون بدلالة يعني اللزوم أن أولئك عملوا بالكمال من بداية الأمر، هذا هو السؤال. وهذا كلام ليس بصحيح، لأننا نقول بأن هذه الشريعة هي الأكمل، لأن الله تعالى جعلها شريعة خاتمة وشريعة ناسخة، والأكمل الذي ينسخ الكمال، وهذا الراجح صحيح، مفهوم؟ يعني في الدين الأولي ليس فيه زيادة، لا ليس فيها، وإلا فأهل الإسلام يرتقون من الكمال إلى الكمال إلى الكمالات. نعم دكتور، في مسألة الكمال الآن يعني وردت، لماذا لا يكون الجواب يعني في كل مرحلة من مراحل التشريع كان هناك هو كماله؟ كمال، بعد ذلك ختم الله تعالى أكملته، يعني كل الكمال وصل إلى الذروة بهذا. يعني طيب، في كل مرحلة لم يكن فيها نقصان. ما قلنا المسألة على النسبة، عظيم وأعظم، كامل وأكمل. نجد في البخاري قد كرر الباب، هل نستطيع أن نقول الباب الأول كان لتأصيل المسألة علميا والباب الثاني كان للتقرير والمحاججة؟ جيد، هذا جيد، لكن أنا أقول أنه لما استدل في الباب الأول استدل على أعمال الجوارح، ولما استدل في الباب الثاني استدل على أعمال القلوب. عايز توجيه آخر، يقول في الباب الأول كان الرد كله على الخوارج، والآن الرد يستطيع على المرجئة، على المرجئة لأنه تكلم على القلوب. نعم. كيف الموازنة بين حديث دكتور وزن شعيرة برة كذلك وحديث البطاقة يوم القيامة؟ البطاقة يوم القيامة فيها دلالة على أن الرجل عنده وزن هذه الشعير، نعم، إخلاص في قلبه أنجاه بها، نعم، فهو يرد يعني هذا مصداق للكلام حول أن الأوزان الذي ذكرت هي لا يعني تقريب وتنفيذ فقط. نعم، أحسن الله. في أدب الصحابة التأليف للبخاري هو يذكر من يعني وسم ببدعة ما ولم يتطرق إلى أي شيء آخر إلا هذه البدعة، فهل هذا تأديب للعامة والعلماء ولطلبة العلم حتى لا يتناول العالم في شخصه كما يحدث الآن؟ هو طبعا صحيح، هو تأديب، لأن احنا أصلا لا ننشغل يعني بالأشخاص والأعيان، احنا ننشغل بالقضايا، لكن الحق بأن أهل السنة والجماعة أيضا قد ورد عنهم النظر إلى الأعيان، لأن ممكن العين تكون عين مؤثرة، نتكلم تصريحا كده كالجفري القتال الفتاك، هذا أنا جالس معه جلسة وبكى فيها، نعم بكى فيها، ما استطاع يروح على يدي، فهو لكن هذا الرجل لابد يقال بعينه، أنت إذا ذكرت رجلا ترى منهم امرا يعني فيه الخلل في الدين، وان رجل سيهدم دينا فاهم، تراجعه فلا يرجع، تثبت له الحق من الباطل فلا فيتكبر، فلا بد من من من من من, من انصباب الكلام على على على على, على القضيه وعلى العين. قلت تمتع بكفر القليل. نعم هو اقصد بتناول شيئا معيبا في خلقته يعني. لا لا هو معنا انا بنتكلم على ان ان ان المساله اذا وجدنا من اهل السنه والجماعه ومن نراه انه من اهل السنه والجماعه جاءت له لوسه اجتهد اجتهادا وافق فيه اهل البدع، لا نبدعه ولا نطرحه، بل نطرح قوله واجتهاده الذي اجتهد فيه ونقول الاجتهاد لا يؤخذ به، اما انت فاهل السنه ينتفعون بك، واسقاط العالم اسقاط الشريعه ولا يجوز. اسال الله بك. هل نهر الحياة؟ نعم هؤلاء يلقون في نهر الحياة حتى يعني تنبت أجسادهم ثم يدخلون الجنة. السائلة تقول الحديث فيه ذكر النار عامة، فما الدليل على نار الموحدين ومن أين التسمية وما الدليل على فنائها؟ أولا جزاك الله خيرا، هذا السؤال جيد جدا. أولا لما يقول السلام يخرج من النار، النار جعلها عام، نحن لابد أن نفهم، وهذا علم الأصول الذي يفيد، نفهم بأن من أساليب القرآن أنه يأتي بالعام يريد به العموم، والعام ويخصص، والعام يراد به أصالة الخصوص، فقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا باتفاق عام يراد به الخصوص. نفس الأمر هنا نقول السلام يخرج من النار عام يراد به الخصوص، وهو نار الموحدين. لما؟ للمحكمات التي أتت بأن من دخل النار بالكفر لا يخرج منها بحال من الأحوال، خالدين فيها أبدا أبدا. ولذلك لما يقرأ الجنة جنة، وهذا معناها أن أهل النار نار الموحدين الذين يعني يعذبون فيها ويدخلونها في نار الحياة، يلقون في نار الحياة ويدخلون الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة جنة ويدخل أهل النار نار بعد الانتهاء، يؤتى بالموت على هيئة كبش، فيقال يا أهل الجنة فيشربون وينذرون، ويا أهل النار فيشربون وينذرون، فيذبح، يقول تعرفون ما ما ما, ما هذا؟ فيقول الموت، فيذبح بينهم، فيقال يا أهل النار خلود بلا موت. يبقى إذا هذا بعد الخروج أو الآن خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت. إذا نار الموحدين التي نقول عنها، ونار الموحدين تفنى، الأصل فيها النظر، لما تبقى النار وليس فيها أحد؟ حكمة الله تأبى ذلك، حكمة الله تأبى ذلك أن تبقى ولا يكون فيها أحد، والله خلقها لعلة. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث النار والجنة قال للنار أنت عذاب يعذب بك من شئت. حتى دليل يمين الغمص، ها الغرض المقصود كان على إيه؟ تريد دليل على فناء النار من وين؟ كنا الحكمة تأبى بذلك. السؤال الثاني تكون معلقات البخاري كلها تخضع للقبول والرد، إلا لا إلا ما كان بصيغة الجزم فهو على القبول. تقول أم أن ما ذكره بصيغة التبعيض فقط وهو الخاضع للبحث؟ جزاك الله خير. نعم، ما ذكر بصيغة التوريد هو الخاضع للبحث، أما ما ذكر بصيغة الجزم فهو صحيح. انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، جمع الله بيننا وبينكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر.